حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. مصطفى السيسي عشان مش شبههم بشد انتباههم، عشان مش شايفهم دايما شاغلهم. انا في حته تاني وثابت مكاني، ليا كياني مش بعتمدهم. تولع دلوقتي لو حضرتني صدقني محدش من هنا هيعدي، هلعب بيكم واودي مين يطفيكوا قدي، افتح خزن عليكوا فاضي، صوت انا يعلى صوتك واطي، اتقل اروحك انا مرضي. ماشي بدماغي والخلق ترازي وتلاقي العقل قافل يا بلاجي، اي كلام دماغكوا تعبانه جدع انت معاكوا خسرانه واياكم كده مش خلصانه. شطبنا كلام لم بعض وجم تحت بيتي بيزعق، لا لا لا لا لا لا لا لا لا متعلق قلنا عالصحاب، كبرت كم جر وعلى ايدي بقوا يتنطط على هويل فتربط على هويل، ماجيش في شغلي يا حلوه شوفيني وهديك مرجح. معروف تمامك وفر كلامك معمول حسابك اصبر تنول، عارف اني نفسك اكثر بنفسك وانا عشان بعزك هسيبك تقول. جيت وخدت واجبك يلا انت مش في صالحك تنتهول، لو دماغي فلك تتاول كله جاي في حرق مش عاجبني، موت الكلام وصلوا بطول اسبقك العويج هكسرهول، انا ضلش طلعت الشك في نفوخك فقتم الكلام ومش هشوفك. عشت برجوله ومعاكم بقسم الفوله جدعانه يا باب من الطفوله، مدي الامان مش ضاري اكسر على صحبة كانت عمري، دول مش تمام كنت مسكن عندي اللزوم، لو فجأة حسيت بالهجوم اثبت يلا هنا وتقول حاها عشان هنا في خرطوشة وخرطوم. ضرب حيدر بالديناميت في المدينة قسمنا على الحيط، ابقى هاتلك قطن وششخت من المعلمة تاخده من عباد، لسه تاني هنعيد ونقول رعبكم ابراهيم بهلول، بشرة منه وقف كله بشرة منه تمشي على طول. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اعذروني هديكم العلي هتشوفوا بس وقت تنفيذي.